إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الكلمة من قلبنا والسهرة تحلى بنا، العقل فيه الأمل والقلب فيه حبنا، الله علينا سوا، الله على شعبنا، دي مصر طول عمرها محروسة من ربنا. ليالي مصر المحروسة، يحييها معكم جمال السيد وبراء المطيعي. هذه ليلة خاصة جدا من ليالي المحروسة مصر، أنتم نجومها، لأننا نؤمن أننا لكم وبكم جئنا ننصت إليكم. وبعيدا عن أجواء الزحام والضجيج وفي مدينة تحمل اسما غاليا في تاريخ مصر، العاشر من رمضان كان اللقاء. إذا كانت الإذاعة واحدة من خلاء الثقافة، فمدينة العاشر من رمضان حيث نحن الآن بدعوة كريمة من الأستاذ الدكتور عبد اللطيف البكري رئيس مجلس إدارة النادي الاجتماعي الرياضي بمدينة العاشر من رمضان، والأستاذ طلعت حسين مدير عام النادي، والأستاذ أشرف الزهوي مقرر اللجنة الثقافية، فهي واحدة من قلاع الصناعة الوطنية، وهذا يضيف إلى الثقافة بعدا آخر يزيد السهرة ثراء. يسعدنا أصدقائنا أن يكون معنا في هذه السهرة الأستاذ منير الآبي، الأستاذ عبد الرحيم الشهاوي، الأستاذ علي أحمد غريب، في ضيافة المجموعة التي كان لها أو كان لنا شرف الحضور في ضيافتهم. وأظن أن هذه الأسماء ليست غريبة على أذن المستمع العزيز في هذه السهرة، حيث هم أصدقاء دائمين لنا على الأقص في الجريدة الثقافية أقلام وألوان ولشبكة البرنامج العام عموما. وأصدقكم القول بأنني سعيدة بشكل خاص جدا بأنني أتعرف على يعني الوجه الذي أستمع إلى الصوت كثيرا، ولكن الوجه ربما للمرة الأولى، وأعتقد أنهم فوجئوا يعني بشكلي أنا وجلال، ولا أدري ماذا عن انطباعاتهم، يعني أترك لهم الميكروفون يعبروا عن انطباعاتهم عن المذيعين وعن الإذاعة عموما. يعني اسمح لي براء أن نؤكد للسادة المستمعين أننا سنلبي دعوتهم أينما كانوا لنتواصل معا، حيث التواصل هو الوسيلة والغاية من الإعلام. واسمحي لي أيضا أن أرحب بضيفين انضم إلينا الآن، هما الأستاذ جمال مقلب والشبل محمود أشرف الزهوي. وأبدأ مع محمود أشرف الزهوي، هل تسمع البرنامج العام؟ بالطبع أحب جدا الاستماع لإذاعة البرنامج العام. حقيقة أن الإذاعة والتلفزيون في تنافس، حقيقة أنا لا أفضل التلفزيون على الإذاعة، لكن الإذاعة في نفس مكان التلفزيون حقيقة لدي. محمود مش قابض مننا على فكرة يعني. يعني أنا أستطيع أن أقول هذا الشبل من ذاك الأسد فعلا. يعني محمود إلى جانب يعني كونك مهتم بالإذاعة، حسب ما علمنا من الأستاذ أشرف الزهوي صديقنا الدائم أن لك مواهب في إلقاء الشعر. بما أننا في شهر رمضان الكريم، أعتقد أنه من المناسب أن يكون الشعر على غرار المسحراتي، ولا إيه رأيك؟ بالطبع فن المسحراتي. طب أنا يعني سحرنا بدري شوية الليلة دي، بس معلمة. يعني ياريت المستمعين تبقى بداية حسنة أنهم يستمعوا إلى هذه الموهبة الجميلة. يعني أنا هقدم المسحراتي لألها سيد مكاوي، وطبعا هذه من أشعار الشاعر الكبير فؤاد حداد. اصحى يا نايم، اصحى يا نايم وحدي الدايم، وقول نويت بكرة نحيت الشهر صايم والفجر قايم. اصحى يا نايم واحد رزاق رمضان كريم مسحراتي على طريقة من أراضي ورا الحقيقة 60 دقيقة في كل ساعة مهيش براعة لو فندام في كل كلمة من الكلام اصحى يا نايم واحد لزاق رمضان كريم في كل كلمة من الكلام حضنت حزمة شدت حزام وانا المغني ولجل اني يدوم شبابي ينقص منابي من السنابل لكن منابل امل تمام في كل كلمة من الكلام حضنت حزمة شدت حزام يطرح زماني بلح ثماني من الامان عالي عليا يا ليل يا عين اصبر شوية شويتين وافضل اجاهد بقلب جامد فلا اضام ناس كانوا قبلي قالوا في الامثال الرجل الدب مطرح ما تحب وانا صنعت مسحراتي في البلد جوال حبيت ودبيت كام العاشق ليالي الطوال وكل شبر وحتة من بلد حتة من كبد حتة من موال اصحى يا نايم اصحى واحد الدايم سعيل الصوم خير من النوم دلالي سمحة نجومها سبحة اصحى يا نايم واحد غزاء جميلة محمود. يعني سيد مكاوي وفؤاد حداد استطاع ان يحفر اسميهما باحرف من نور في ليالي رمضان. يعني دعينا براء نبدأ بسرعة مع الاستاذ منير الابي وليستسمحني كل السادة المستمعين وكل الحاضرين انه يعني بدون ترتيب وبدون اول شيء بالنسبه لسيد مكاوي انا بغير من ابن الاستاذ اشرف السداوي لانه بينافسنا في الجريده الثقافيه. لا هذه غيره محموده. طيب الحاجه الثانيه هو اتكلم هو محمود اتكلم عن احنا اللي بنغير منكم لانه يعني اسماء اصدقائنا المستمعين اصبحت اكثر شهره من اسماء المذيعين وصوتكم اصبح مقبول في الاذن. يعني اقول حاجه انتوا يعني مراتي او المدام عارفه السوق عارفه ولادي عارفينكم احفادي عارفينكم اتحاولوا السبت والثلاث ولادي عارفين ايه اللي بيذيع السبت واللي بيزيد الكلام. استاذ منير يعني لا تجعل الوقت يسرقنا انا هقول كلمه واحده بالنسبه للاذاعه. الاذاعه رفيقتي وشريكتي وحبيبتي منذ صغري ومنذ استمعت اليها بالبطاريه الجافه والبطاريه السائله وبالترانزستور وبسماعات في اذني وهي لا تغيب عني. اسمح لي بمقاطعه صغيره يعني اود ان انقل للساده المستمعين أن ما أنتم فيه من ثقافة وعلم لابد أن الإذاعة تأثرنا به ساهمت فيه بشكل حقيقي وحاليا برضو إحنا بنتأثر به. ومن لا يستمع للإذاعة يعني ليس مثقفا للإذاعة بل لم يستمع للإذاعة لم يفوت كثير. نعم أنا دلوقتي في سن كبيرة ويمكن يعني عندي نظارة للقراية ونظارة للمسافات لكن بعتمد على سمعي وبعتمد على الإذاعة في ثقافتي المستقبلية وأيضا تعتمد على ما حصل. وعاوز أقول إن الإذاعة يعني بالنسبة للمذيع يعني دلوقتي المحامي بياخد ماجستير ووكيل النيابة بياخد دراسات والكل بياخد دراسات. عاوزين برضو المستمع لأنه بيخاطب أكبر الناس وأعلم الناس فيجب أن يكون المذيع أكبر أيضا من الليسانس واكبر من البكالوريوس ويكون له معهد خاص غير معهد الإعلام، وهذا المعهد يكون منقسم قسمين، قسم للإعلام وقسم للغة العربية. يعني ماذا تقصد بالضبط؟ أقصد أن المذيع ليس رجلا عاديا، ويجب أن يكرم وأن يرتفع مستواه العلمي ومستواه الأدبي أيضا، وهذا ليس مجاملة لا لك ولا للأستاذة الكبيرة براء المطيع. المادة أستاذ عبد الرحيم الفضل. ده كلام الأستاذ منير طبعا كلام جميل، والإذاعة بالذات يعني الإنسان تعود عليها ويستمع إليها. أستاذ عبد الرحيم الزهاوي، يعني دعني أسألك بشكل محدد، المادة الثقافية التي تقدمها الإذاعة عموما وشبكة البرنامج العام على وجه الخصوص، هل تناسب العصر؟ هل الجرعة المقدمة كما وكيفا؟ تعليقك عليه. والله أنا أستمع للإذاعة منذ مدة طويلة، وخاصة من أيام البرنامج الثاني الذي يسمى الآن البرنامج الثقافي. نعم. وكان أكثر عمقا، وكان أكثر ثقافة، وكان يقدمه متخصصون كبار. الدكتور حسين فوزي كان بيخدم برنامج عن الموسيقى، صحيح، وكان فيه مع النقاد وقصيدة وشاعر، كان برنامج رائعا ثقافيا 100%. أبو سيدنا من عمالقة هذا البرنامج يعني. أيوة عمالقة، أرجو أن يكون من يأتي بعده أن يتخذوهم قدوة، وأن يكونوا على مستواهم أو على قدر كبير من الشبكة الثقافية. هذا عن الشبكة الثقافية. أنا لا أتكلم عن البرنامج العام. أما أنت مستمع دائم لنا في الفترة الثقافية، وبالتأكيد كل برامج البرنامج العام. والله البرنامج العام أنا أشارك في شيئين، في أقلام وألوان. نعم. وفي اللغة الشاعرة. أقلام وألوان بدأ وقتها ينكمش، كانت 45 دقيقة، وكان الوقت المخصص لإجابات أو لتلقي إجابات السادة المستمعين كان كافيا لأخذ عدة مكالمات. اليوم قد لا تكفي لمتصل واحد أو اثنين أو ثلاث. أستاذ عبد الرحيم، نرجو أن تكون الرؤية عام وأشمل من الجريدة الثقافية على وجه الخصوص. ماذا عن رؤيتك للمادة الثقافية في الشبكة؟ المادة الثقافية أرجو أن تزداد قليلا، وأرجو أن يتم لقاءات مع شعراء مع كتاب. القضايا المطروحة هي القضايا التي تبغي مناقشتها بالشعر؟ صحيح، ولكن أرجو المزيد من وأرجو أن تزداد أيضا المساحات المخصصة للأسف، أن تزداد المساحة وتزداد أكثر من هذا. يعني اسمحوا لنا أصدقائنا أن نرحب بضيف عزيز انضم إلينا، هو الأستاذ السيد بيومي. نرحب بحضرتك. أنا سعيد جدا بوجودكم معنا الأمانة والله. وأنا بصراحة بيعجبني فعلا فترة أقلام وألوان، فأنا مستمع جيد لها، وبيعجبني التصفيف وبالأخص الوعي القانوني اللي كان شارك فيه الأستاذ أشرف الزهوي. سمعته أكثر من مرة وعجبت جدا بأمانة، لأن الناس فعلا فقد الوعي القانوني أو الشريحة العظمى من الناس، ويعني واتمنى ان اكون مستمع جيد للبرنامج العام. الاستاذ علي احمد غريب من امبابه، واحد ارباب المعاشات كما يعرف نفسه دائما. كما هو حضرتك بتحرص على اضافه واحد من اصحاب المعاشات. وكانه يقول في كل لحظه، استاذ اشرف الزهو، كانه يقول في كل لحظه لكل المصريين ان هناك من هم على المعاش ويحتاجون الى نظره منصفة دائما لهم. يعني هذه رؤيتك. نعم. لكن هل يقصد هذا بالفعل؟ استاذ علي هو يجيب. انا يعني النهارده في منتهى السعاده، وبمجرد ما تلقينا الدعوه ان احنا نحضر هذه الندوه او هذا اللقاء، انا كان لي اقتراح مش قادر اوصله للمسؤولين بالبرنامج العام، وده ان احنا عايزين نعمل كتيب نحط فيه اسماء اللي يرغب من اصدقاء الجريده الثقافيه الناطقه في هذا الكتيب، لان لما بتيجي فتره من الفترات ما فيش حد بقاله فتره طويله ما اتكلمش في الاذاعه في الفتره الثقافيه، فانا بالتليفون بتصل بيه عشان اطمئن على انه بخير والحمد لله. وهذا تحقق بالفعل استاذ علي، يعني عندما توفيت المرحومه الاستاذه فتحيه عبد الحي شريف، يعني اصدقاء الفتره هم الذين اتصلوا بنا واخبرونا ونعيناها على الجريده الثقافيه المنتخبه في برنامج العين. ما هو هو هو بقى لما يبقى فيه الكتيب موجود بيبقى فيه ارقام تليفونات. استاذ علي يعني دعني اقاطعك اذا سمحت لي. طبعا الأستاذ أشرف الزهوي والأستاذ منير الآبي والصديق الدائم الأستاذ دلوقتي أستاذ منير يقول لي سمعنا هو اللي دائم لأنه كان بيحاسبنا قبل التسجيل يعني هم طرحوا الحقيقة فكرة قد تكون عام وأشمل من الكتيب، هي فكرة الرابطة أو النقابة التي تجمع، نقابة معنوية طبعا تجمع لحسن جمع بيقلقوا أو يمكنه النقابة يعني شكل من الأشكال التجمع الذي يجمع أصدقاء الفترة الثقافية أو الجريدة الثقافية أقلام وألوان، بحيث يكون لنا موعد للاجتماع الدوري نكون على اتصال بكم دائما من حيث معرفة أراءكم وتوجهاتكم ورؤيتكم للثقافة المقدمة. يعني أعتقد أنه قد يكون الاقتراح عام وأشمل. يعني أيوة الاقتراح ده جميل وكل حاجة. أولا يعني أنا بعد ما خدمت في الحكومة 42 سنة ليس من السهل أن احنا نعمل ربطة أو نقابة لأصدقاء الفترة الثقافية. بس عندك رابطة أصحاب المعاشات يعني أستاذ أشرف الزهوي وهو رجل قانون يستطيع أن يفتينا في هذه القضية. أنا أعلن أن احنا على استعداد، وإحنا أولا بنشكركم أن أنتوا استجبتوا لهذه الدعوة الطيبة، وهذه يعني تضحية منكم أن أنتوا تتكبدوا مشقة السفر من القاهرة إلى مدينة العاشر من رمضان وتيجوا عشان تشرفونا وعشان تتجمعوا مجموعة المستمعين المتميزين عندكم في البرنامج العام. أستاذ أشرف على ذكر التضحية أعتقد أنه إذا جاز لنا أن نوجه الشكر فهو بالفعل لأصدقاء الجريدة الثقافية وأصدقاء البرنامج العام عموما، لأنهم بالفعل تكبدوا عناء ومشقة السفر ويعني دون مقابل، فأعتقد أنها مسألة تستحق التحية بالتأكيد والشكر لهم أولا. أنا باختصار شديد أرى أن البرنامج العام أو الإذاعة على وجه العموم يجب أن يكون لها دور مهم في الفترة الحالية نعتني فيه بتعميق المفهوم الثقافي. يعني تقصد دورا إضافيا. نعم. لو قلت لك النهاردة ما هو مفهوم الثقافة هنختلف جميعا في مفهوم الثقافة. ما أقصده أنه يجب أن نؤكد على معنى نتفق عليه جميعا لمعنى الثقافة. لكنك لا تقصد بالفعل أن الثقافة عفريت. لا يا فندم، أنا أقصد أننا قد اختلفنا كثيرا في مفهوم الثقافة، وعلينا الآن أن نتفق على مفهوم واحد للثقافة. بمعنى أن النهاردة لو قدرنا فعلا نتفق على أن كل مواطن يجب أن تكون لديه جرعة بسيطة من الثقافة من حيث البيئة أو من حيث القانون أو الثقافة في تربية الأولاد أو الثقافة الصحية، لا شك أن هذا القدر الذي سوف نتفق عليه جميعا سوف ينعكس بالإيجاب على التنمية وعلى الاقتصاد في مصر. يعني إذا الثقافة مكون رئيسي في كل مناحي حياتنا. ولكن ما هو العمق الذي نتحدث عنه؟ يعني النهاردة أقلام وألوان بيقدم جرعة ثقافية جيدة، لكن ما أقدرش أقول إن مجرد حوار مع الضيف أنت مفيد فيه بوقت ضيق والضيف الآخر يعني يمكن انت تكون بتفاجئوا بهذا الكلام، فاعتقد في الاخر ان هذا الكم او هذه الجرعة لا تكفي ان انت تقول ان انا بعمل ثقافة. لا، انا عايز اقول ان انا بعمل برنامج متميز بيقدم ثقافة البيئة وبيؤكد ويوضح للناس ما معنى ثقافة البيئة وازاي الناس سلوكياتها تتعامل مع البيئة بشكل زي ما بيعملوا اعلانات في كافة الـ الـ الـ يعني السلع وكافة الأجهزة الكهربائية بيقعدوا يسمعونا يحفظوا أولادنا. بس ده موجود بثلاث أشياء، يعني لدينا برامج في البرنامج العام تؤدي هذه الأغراض إن من ناحية البيئة أو الصحة أو كل مناحي الحياة، وحتى الحملات الإعلانية أو الإعلامية موجودة بالفعل. أرجو عدم مصادرة آراء الضيف. حاضر، شكرا. إذا قلنا أن البرنامج العام هو رائد الـ الـ الـ الـ الإذاعات في مصر، ودي بلا مجاملة دي حقيقة، البرنامج العام هو نمرة واحد. النهاردة احنا لو فتحت حضرتك الديش هتلاقي 20 قناة بتقدم رقص وغناء. احنا عايزين 20 قناة تقدم ثقافة بيئة وثقافة صحة وثقافة قانون وثقافة تربية. 20 إذاعة. 20 إذاعة. ايه المانع ان يبقى عندنا اذاعات متخصصة في كافة المجالات الثقافية؟ استاذ منير، يعني برضو بعد دفاع ليه في شهر رمضان تتقلص الفترة الثقافية او البرامج الثقافية من قبل ليالي مصر المحروض؟ ما هي برضو ليها مجال على الخريطة. لا، هناك جرعات ثقافية ولكن في برامج اخرى ربما. لا، برضو يعني فيه اكثر من برنامج بيتوقع. يعني هذا طرف جميل ايضا، عاوزين برضو ضمن البرامج. يعني انتم بتهتموا بالاجتماعيات والشرح النواحي السياسية وبتاع، النواحي الضريبية باعتباري انا من رجال الضرابة العقارية ما بلاقيش ليها صدى عندكم. حتى لو يعني عرفت انا ان حضرتك من رجال الضرائب العقاريه كنت هجيب لك 5-6 النهارده. فاحنا عاوزين يبقى في برنامج للضرائب عموما او فكره ضمن يعني الجريده ايضا. مثلا يعني استاذ اشرف الزاوي قدم لنا فكره جميله وهي الثقافه القانونيه. واستطعنا ان نحصل منه على وقتين متتاليين في الجريدة وقدم فيهما معلومة. يعني يجب أن تقدم النواحي الضريبية دي بالذات، سواء كانت ضريبة عامة، ضريبة إيراد، ضريبة شركات، ضريبة ضرائب عقارية، يجب أن تقدم فيه برامج. وبعدين في حاجات دلوقتي بتعمل مشاكل بين الجيران، يعني في حاجات بتعمل مشاكل بين الجيران، يجب أن احنا دلوقتي برضو يعني نتصدى لها. يعني ركن العربية دلوقتي بيعمل مشاكل، الغسيل من فوق السطوح للسطوح يطلع مشاكل. يعني ثقافة التعامل، ثقافة التعاون. عاوزين برضو ان الإذاعة تتولى حاجة زي اعتقد انه محمود اشرف الزهوي يود ان يضيف شيئا. انا اعتقد ان ما قاله المستمعون لن يقل من مستمعين الإذاعة، اعتقد انه يزيد. مين المستمعين دول اللي بتحدثوا الان؟ الذين يتحدثون الان ما يتحدثون عنهم الثقافة سواء ضريبية او قانونية او بيئية، فإن هذه الثقافات تهم المجتمع، لا تقل من المجتمعين بل بالعكس فإنها تزيد، لأنها في حياتنا اليومية نتعرض لهذه الثقافة. يعني تقصد أن كل ما يتعرض له الإذاعيون هو جزء من ممارساتنا وحياتنا؟ بالفعل، لأن كل هذه الثقافات ستنعكس بالإيجاب على ما في حياتنا اليومية. محمود، حماسك يدفعني أن أسألك. أعتقد أن المهمة ليست مهمة الإعلام فقط، مهمة الفرد. يعني انت بتتكلم عن سلوكيات يومية تود ان تصل الى الناس، هل انت تتبعها وهل تقول لزملائك او تنصح اصدقائك باتباعها ام تكتفي بالقاء السبع على الاعلام؟ يعني اسمح لي براء ان اقدم محمود مرة اخرى لسادة المستمعين، حيث ان سنه صغيرة اعتقد يعني عمره 14 سنة ويستطيع ان يتحدث وسط الكبار. هو الان يتحدث وسط الكبار بعفوية وبتلقائية وبشجاعة ايضا. اعتقد ان هذا شيء مهم وهو واجب على كل فرد وكل مواطن. هذا يتفق مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان فيما معناه طبعا. فهذا واجب على كل فرد فينا، لكن اعتقد ان الاعلام له دور كبير، حيث انه لا يؤثر في فرد واحد لكن يؤثر في مستمعين، في مواطنين كثيرون. واحد ايضا من ضيوف هذه السهره ومن مستمعي شبكه البرنامج العام الاستاذ جمال مقلد، وله علاقه خاصه بالثقافه، رجل موهوب، فليقدم لنا رؤيته للماده الثقافيه المقدمه في الشبكه. في حاجه احب اتكلم عليها، ان الراديو في كل مكان، الست في المطبخ، انا في المكتب، العامل في مصنعه، فالراديو يعني له دور خطير جدا. اسمح لي بس ايضا زيه زي استاذ جمال. استاذ جمال اسمح لي، يعني هذا كلام كان يقال في السابق، يعني الان يعني هل تعتقد ان الترانزستور ما زال له دور؟ انا عن نفسي الترانزستور في المكتب، في المطبخ الترانزستور موجود في البيت، موجود مع الفلاح، موجود مع المصنع. الراديو اهم حاجة موجودة دلوقتي لان سهل التنقل وسهل الاستماع اليه. يعني زي الجورنال، هو اهم من الجورنال في انه متواجد على طول. يعني ما بشتريش كل يوم راديو. يعني موجود هذه المدينة هي التي دارت الراديو كفكر او كثقافة او كده، فبشتري كتاب، بشتري جورنال كده. انما الاثنين دول ضروريين ولازم نرفع من مستوى الفكري داخل المحيط الثقافي في المرحله اللي احنا موجودين فيها. الراديو موضوع خطير جدا جدا جدا ولازم يبقى فيه مرحله ثانيه خالص. يعني حضرتك ذكرت نقطه مهمه جدا وهي ان على الراديو دورا يجب ان يقوم به. هذا صحيح. رؤيتك لهذا الدور حددها في كلمات موجزه ومكثفه. ماشي. تنوع الثقافه. تنوع الثقافه. تنوع الثقافي ان انا اسمع المذهب ده واسمع المذهب ده، اسمع الفكر ده واسمع الفكر ده، اسمع جميع الافكار. يعني عدم المصادره على اي من الاراء او الافكار او التوجهات. يبقى في حاجه اسمها حريه. نعم. الراي والراي الاخر. الراي والراي الاخر. نعم. هو دوت اللي هيوصلنا لمرحله ان احنا نقول احنا نتباهى بها. نعم. نشكر لحضرتك على هذا. اصدقائنا المستمعين، ما زالت سهرتنا ممتده معكم من النادي الاجتماعي الرياضي في مدينة العاشر من رمضان، ويسعدنا أن يبلور لنا الأستاذ طلعت حسين مدير عام النادي الرياضي الاجتماعي رؤيته بعد أن استمع إلى هذا الجزء من السهر. برحب بحضراتكم جميعا في أمسية ثقافية جميلة، وأنا في غاية السعادة الحقيقة أني بسمع لغة عربية فصحى، بحاول أقلدكم، لقيت نفسي في السلنسة منتهى الأمانة. لا السلنسة دي خارج المنافسة بصراحة يعني، ولكن يعني مش عارف أن مش مرتب كلامي أوي، لكن عايز أقول أن الإذاعة لا زالت لها الريادة، وهي عبارة عن مكتبة ثقافية متنقلة سهلة رخيصة. لازال أنا يمكن حافظ من عشرات السنين مقولة جميلة جدا، لغتنا العربية يسر لا عسر ونحن نملكها كما كان القدماء يملكونها، ولنا أن نضيف إليها من معان لم تكن مستخدمة في العصر الحديث. طه حسين. حاجة جميلة جدا. أنا لغاية النهاردة بسمع ده كل حين ومين، ولكن بلاقي أني صوت طه حسين بيرن في ودني. فالإذاعة حتى هذه اللحظة لها الريادة. ثم النقطة الثانية، أن يمكن السينما فقدت عرشها. النهارده السينما الجمهور عايز ايه؟ سقطت سقوط منيع. النهارده انا اعتقد انه مساله منيع دي وجهه نظر شخصيه. يعني النهارده مين يقدر ياخد اسرته النهارده؟ الرؤيه ليست معممه يا لا انا بستاذن حضرتك. النهارده ايه الفيلم اللي ممكن يجر اسره كامله تخش تتفرج على الفيلم دون اسفاف؟ واخد بالك حضرتك؟ النهارده انهي فيلم بالظبط تحديدا كده؟ ما اقدرش اقول لك انهي فيلم، لكن بالتاكيد هناك افلام اعتقد يمكن عمله نادره. انا عن نفسي دخلت فيلم كليوباترا من حوالي 25 سنه، لقيت نفسي قاعد انا وحوالي يعني هذا العام على الاقل هناك ثلاثه افلام تشارك في المسابقه الرسميه لمهرجان فينيسيا الدولي، واعتقد انه من المهرجانات ذات القيمه في عالم السينما. فرؤية السقوط المنيع اعتقد ربما كانت قاسية نوعا ما يعني. والله انا راجل انا راجل بتكلم بالصعيد يعني، من اسوان بتكلم على الاقل طالب بحرية الرأي فليس لي ان اصادر على رأيي. طبعا يعني. طبعا لك انا برضو لازلت مش بشكر في الاذاعة عشان انتوا قاعدين، لكن دي الحقيقة. النهاردة المادة الثقافية التي تقدم من الاذاعة حتى لو وجه ليها نقد فالنقد قليل بجانب الجرعة الثقافية التي تقدم. استاذ منير الآلي، نرجو ان يكون لنا في الجريده الثقافيه مساحه للقراء او للمستمعين. يعني برضه ممكن اللي بيسمع الجريده الثقافيه ممكن ان نقول عنه قارئا، وممكن ان نقول عنه مستمع. نرجو ان يكون لنا مساحه يوميه في هذه الجريده، سواء اسره السبت وخميس، اسره السبت وثلاث اربع. يعني ماذا تقصد؟ يجب ان يشترك المستمع في تحرير هذه الجريده. جميل. زي الجرايد الثانية. هذا رأي رائع. نعم. على الأهرام الأهرام بنكتب فيه أنا وغيري، والأخبار بنكتب فيها كلنا. يعني أنتم بالفعل تكتبون في الجريدة، وهذه الجريدة كمشاركة يجب أن يكون لنا عمود. يعني أنتم تكتبون بالفعل في الجريدة بشكل من أشكال بنكتب الأهرام جريد الأهرام. لا يعني أقصد أنكم في الجريدة الثقافية. يعني فكرة عمود المستمع أعتقد أنها فكرة تستحق التحية. يعني يجب أن تكون لنا ونحن نعد نقول أن فيها أراءنا، نقوم بتوصيل هذه الرغبة المسؤولين يعني نقول لا بحرية تامة. يعني جئنا إليكم ونحن نتوجه سخيفة لأن الإذاعة وهي وسيلة عريقة أصبحنا يعني نقرأ بين الحين والحين أنها ربما لا تقف على قدم المساواة مع وسائل أخرى منافسة في حلبة السباق الإعلامي، أو هكذا تسرب لنا هذا براء. ولكن أستطيع أن أدعي أنني بعد هذه الجلسة المميزة مع مستمعي إذاعة البرنامج العام يعني أنني مطمئنة جدا على مستقبل الإذاعة المصرية رغم كل الاقتراحات والانتقادات التي وجهت. أشكر الأستاذ منير الآبي حين قال لا تستطيع وسيلة أن تسحب البساط من تحت أقدام إذاعة البرنامج العام، الإذاعة بشكل عام ولكني أخصص البرنامج العام بنوع من التحيز بالتأكيد. أيضا أستاذ أشرف الزهوي قال إن إذاعة البرنامج العام رائدة الإذاعات المصرية. وأخيرا الأستاذ علي أحمد غريب يعني الذي قدم شهادة جميلة جدا في حق إذاعة البرنامج العام. بالفعل أشكركم شكرا جزيلا، وهكذا نتمنى دائما أن نكون عند حسن ظن مستمعين بنا. ويبقى الشكر موصولا للقائمين على النادي الاجتماعي الرياضي بمدينة العاشر من رمضان، ولأصدقائنا من المستمعين الذين شاركونا هذه السهرة. دمتم مستمعين داعما ودليلا، ودائما نلتقي مع ليالي مصر المحروسة. كان معكم جلال السيد وبراء المطيع. موسيقى الموج الصغير.